القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأنا معك منى خليل. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة فرحة على بيتنا السعيد، ونسمع الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رطوش، خلي عقولنا نصحى نصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا فرحة فرحة، حب وشيء مفيد. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد. معنا في حلقة اليوم الطرق السليمة والصحيحة للتمتع بصحة جيدة ورشاقة وجمال. ما هي معايير اختيار شريك العمر؟ صور إنسانية لنماذج نسائية، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. رسالة اليوم من أم تقول إن قلبها يعتصر على حال بنتها. البنت عمرها 19 سنة، في الصف الثاني معهد تجاري. صارحت أمها بأنها تعرف طالبا في التعليم الصناعي عمره 22 سنة، وأنها تحبه وهو يحبها، وأنه قال لها إنه سيكتفي بالتعليم فوق المتوسط ثم يدخل الجيش، وبعد هذا يشق طريقه في الحياة، ووعدها بأن يحضر إليهم ليخطبها ويتعرف على أمها لأن والدها متوفي. وتقول الأم: لما فتحتني بنتي في الموضوع أحسست أنها تتكلم عنه بحب شديد، رحبت بهذه العلاقة طالما أنها سوف تنتهي نهاية سعيدة. وفعلا جاء الشاب إلى بيتنا، وتعرفت أنا وأولادي علي، وأشهد أني وجدت على أخلاق عالية، لا يدخن ولا حتى يشرب الشاي، كلامه هادئ وصريح، ونظراته بريئة وألفاظ مهذبة. رحبنا به جدا، وأبدى هو سروره بمعرفتنا، واعتبر نفسه فردا في أسرتنا، وصار يتردد علينا من وقت لآخر. ولكني لاحظت بعد فترة أنه يبدو مهموما، وأن عنده كلاما يتردد في أن يقوله. استدركته في الكلام، فأخبرني بأنه لكي تتم الخطوبة رسميا يجب أن تمر 4 سنوات يتم خلالها التعليم والتجنيد، وأن هذه المدة طويلة، وبعدها لا يعرف متى يحصل على وظيفة، وأنه يحب ابنتي، ولأنه يعزها ويحبني أنا وأولادي كأمه وأخواته، فإنه لا يريد أن يوقف حال البنت سنوات مجهولة العدد، وأن العقل يفرض عليه أن ينهي الموضوع قبل أن يطول وتتعقد الظروف، كما أنه لا يحب أن يعدنا بشيء قد يعجز عن الوفاء به. كان يقول هذا الكلام ودموعه تجري على خده. صعب علي، محتار، مش عارف طريقه متى يبدأ ومتى ينتهي. وأؤكد لك يا سيدتي أني حزنت، لأنه يشعر بالعجز ولا يعرف ماذا يخبئ له المستقبل المجهول. وقدرت في نفس الوقت أمانته وصراحته وبعد نظره. ولك أن تتصوري الصدمة التي أصابت ابنتي وما تعانيه من عذاب وألم أثر على صحتها. فكرت من أجل ابنتي أن أذهب إلى أبي الشاب وأمه، وأنا أعلم أنهما يعرفان علاقة ابنهما بنا ويوافقان عليها، وأحاول التفاهم معهما حول موقف ابنهما وإصلاح الموقف. فهل أفعل هذا يا سيدتي؟ وهل إذا ذهبت إلى أهلي يرون إني برخص بنتي وبنرمي نفسنا عليهم، أم أقابل هذا الشاب وأحاول معه ربما تعود المياه إلى مجاريها؟ كانت هذه هي الرسالة. مياه إيه اللي أنت عاوزة ترجعيها لمجاريها يا عزيزتي الأم الحائرة؟ هذا شاب واقعي وعاقل وعارف حدوده وإمكانياته، وشايف المستقبل أمامه غامض ومجهول والزمن بلا حدود، ولأنه نقي الضمير ويحب ابنتك حبا صادقا، فإنه لا يريد أن يعلقها بالحبال الدايبة، ولا يريد أن يعلقك أنت وأولادك، لأنه يحبكم كما تحبوه وينأى بكم عن المشاكل والمآسي التي تقع بين الشباب الذين يخدعون وينخدعون بأفكار الزواج المزيفة. ثم إنه شاب صادق وشريكم، بدليل إن دموعه بتسبق كلامه، ولكنه إنسان أمين وينشد الحق حتى على نفسه. أنا معاكي إنه مثال نادر بين الشباب، ولكن ما رآه هو الصواب وفيه الخير له ولابنتك. المستقبل أمام ابنتك طويل وممتد، ولا يعرف أحد أين يكون النصيب. لكن الشيء الغير جائز يا عزيزتي الأم الحائرة هو تفكيرك في الذهاب إلى أهله والتفاهم معهم. تفاهم على إيه؟ لا يوجد موضوع للتفاهم يستدعي أن تتنازلي عن كرامتك بالسعي الذي يحضك عليه قلب الأم الملتاعة. هل أواسيك يا عزيزتي الأم وأقول لك إنما حدث فيه النجاة لك ولابنتك من المآسي التي نسمع عليها نتيجة امتداد الخطوبة وتعليق الزواج إلى أجل غير مسمى؟ أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نعناع الأبلة فات ست الكل. امسكي الصينية عدل يا دنيا. أنا يا أزمي أنا كانت هتوقع منك بالبراد بالكوبايات. القهوجة بتاعتك دي هتغرقينا. ما وقعتش يا أزمي، ما وقعتش. مش كده يا عزمي. هو إيه يا طنط، أنا عملت لها حاجة؟ ايه انا بنبهها مدام عفاف، بس تنبيه في نوع من العنف. عنف؟ لا لا لا، ده انا ما تعرفنيش. تفضلي الشاي يا ابله، تفضلي. عادي يا دنيا، اوعي تزعلي. انا حضرتك يعني حضرتك ما حصلش مني حاجه تزعل يعني. لا بصراحه حصل، انت مش نبهتها، انت عنفتها، وده شكل من اشكال العنف. ربنا يخليك يا ابله عفاف، ربنا يخليك ليا. أنا ما حصلش مني عنف. حصل يا عزمي، نشرب بقى الشاي أبو نعناع وبعدين نتكلم. إحنا كده بعد ما شرفت المهندسة نسمة بقينا. بقيتوا إيه يا عزمي؟ بقينا 3-1 يا مدام نسمة. وكل واحدة مننا بميت راجل يا عزمي. أيوة اتبحبحي بقى يا دنيا وخذي راحتك. أمال إيه؟ عزمي من شوية يا نسمة عنف دنيا بشدة لأن صينية كوبايات الشاي كانت هتقع منها. وأنا اعتقدت إن تصرفي ما فيهوش عنف. لا إزاي يا عزمي، أنت عنفتها يعني حصل منك عنف. وأنا مسامحة لأنه ما كانش عارف يشيلني. دور شاي بقى تاني يا دنيا عشان ننسى. من عينيا يا روحي. وشيل الصينية كويس. حاضر حاضر. شفت غير. انت سكر يا عزمي. طيبة قوي والله. انت كمان طيب يا حبيبي. الشاي الشاي الشاي. تسلم ايديك يا دنيا. فضل. فاتني كتير قلتوا عن العنف صح؟ في حاجات قلتوها قولولي. أنا كنت بقول إن العنف ضد المرأة انتهاك لكرامتها الإنسانية. وأشكال العنف كتيرة، التنمر والتحرش وحرمانها من حقوقها، زي عادات في بعض المجتمعات الريفية، حرمان البنت من الميراث، زواجها وهي طفلة مثلا، حيرمانها من التعليم وتقعد في البيت تستنى عدلها. المرأة لازم تعيش في كرامة وعزة نفس وتتحرر من الخوف والتمييز. تمام يا عفاف، ولكل امرأة الحق في الصحة. المرأة يا جماعة أبهج ما في الحياة، مش كده يا عزمي ولا إيه؟ أمال أقر أنا وأعترف عزمي عزمي عزمي، المرأة زهرة الربيع وروح الحياة، ولازم نحميها من العمر. ختامها مسك يا عزمي، اسم الله عليك. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. ما أحلى الصبر فعلا. الإنسان عندما يقع في مشكلة أو في أزمة أو تحت ضغط نفسي أولا يصبر، لأن ربنا طبعا الخير كله من عنده، فلو صبرنا إن شاء الله كل الأزمات هتنحل وتتفك وهنعيش عيشة هادئة ونعيش في سلام اجتماعي مع نفسنا أولا. صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى أدرى بالأمور اللي تصلح العباد، بيقول لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ربنا بيعلمني وبيقول لي أنا عارف إن ده الخير ليكي، لما نزل لي البلاء أنا ما صبرتش عليه ليه؟ هو ربنا عارف إنه مش هيكلفني إلا قد طاقتي، عمره ما هيكلفني فوق طاقتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عارفة يا أستاذة منى يعني إيه إلا وسعها؟ والله ما يحملني ما لا أطيق، لأن ربنا كريم. الأمر ده يحتاج مني صبر، يحتاج مني رضا. هو لازم يبقى فيه رضا؟ ما هو أنا لو مرضتش مش هعرف أصبر. لو أنا معرفتش إن الأفعال دي من عند الله وإن ربنا سبحانه وتعالى رايد لي بيها حاجة شايلها لي في الخير سواء في الدنيا أو في الآخرة، فأنا لازم أرضى عن أفعال الله. كل ما أرضى عن أفعال الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى يرضيني على هذا الفعل، يخليني أقدر أتحمله، فأتحمل الأمر بالصبر. فإذا صبرت يعمل إيه؟ أنا لما أصبر فربنا سبحانه وتعالى يقربني، هصبر هيقربني، هرضى هيرفعني، أشكر بعد رضا هيصطفيني. تخيلي كل دي أمور احنا ما نعرفهاش، درجات ومنازل من الصبر بتخلي العبد يقرب من ربنا. فلما أقرب من ربنا وأنا راضية وأنا صبرة، تخيلي أن الله سبحانه وتعالى يبتدي يفتح علي فتوحات أنا معرفش هتجيالي منين بسبب الصبر، بسبب الرضا عن أفعال الله، ويخلي حياتي تبقى مستقرة ومستكينة وقادرة أكمل. بل إني أروح يوم الأيام ألاقي نتيجة الصبر ده باب مميز أدخل منه من ورا كده. عارفة أستاذة منى المميزين؟ أيوة عارفاهم دول؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه ده معنى إيه بغير حساب؟ ما أنا قلت هو باب من ورا، باب كبار الزوار، مش هقف في الحساب، مش هقف في تطير صحف، مش هقف في ميزان ولا في صراط. أيوة بغير حساب، ماليش في الوقفة اللي هيقفوها دي كلها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهدخل أقول يا ربي أنا جاي أقف، لا أنت، لا أنت صبرتي صح، فضلي خش من هنا. ده جزاء الصبر، بس الصبر اللي بجد. أيوة أنا عايزة بقى الصبر اللي بجد فعلا. هل الصبر إن أنا أعيش في مشكلة بس ما أتكلمش يبقى أنا كده صبرة؟ بس أنا يعني داخل النفس البشرية أنا يعني معذبة نفسيا، ولا يعني معنى الصبر الحقيقي يعني أصبر أعمل إيه؟ أقعد مستكنة، أستسلم، أهرب في مكان بعيد مثلا وأقول لا أنا هصبر كده بقى ومش عامل أي حاجة أنا صبرة أهو أنا ما أتكلمش هروب. لا لا لا ده مش صبر خالص. الصبر إن أنا أبقى بعيش الحياة الطبيعية اللي ربنا ادهاني بمنتهى الأريحية، بمنتهى الحب، بالتعامل بالابتسامة، بالتعامل أمور حياتي عادية. لما أرجع آخر الليل وأقعد في مكاني واستجمع البلاء اللي عندي، أيا كان البلاء، في المادة، في الأبناء، في الصحة، في أيا كان، وبقول يا رب اللهم لك الحمد ولك الشكر، أنا بشكرك يا ربي إنك اديتني، بس يا ربي أسألك أن ترفع عني، أسألك أن تخفف عني. أنا لجأت لمين هنا يا أستاذة منى؟ للمولى سبحانه وتعالى. بس ما سبتش نفسي للشيطان ولا لنفس الأمارة بالسوء، لأن الشياطين هتقعد جوايا تأمرني أنت هتقدر تتحملي، لا ده كتير عليكي، محدش يقدر يتحمل كده. اشمعنى انت؟ اشمعنى انت؟ في كتير عايشين، في كتير عندهم المقومات، في كتير مرتاحين. فانا لما الاقي الهاجس والوساوس دي جوايا اقول استغفر الله العظيم، ده فعل ربنا سبحانه وتعالى، وانا راضي عن افعال الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تخيلي يجدد لك الثواب كل ما تقولي كده، كل ما تحمدي وتشكري ربنا على عطاء الله والبلاء ربنا يديك الثواب. وعايزه اقول لحضرتك حاجه وللمستمعين، تعرفي ان البلاء ده حب من ربنا لنا، ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، فان صبر اجتباه يقربه، فان رضي اصطفاه. طلعك فوق في مرتبه عاليه قوي، اهو ده الرضا اللي بتكلم عليه، الرضا اللي بعد الصبر. طب لو صبرت بس من غير الرضا، يعني صبر وما بتكلمش اللي بتقولي حضرتك عليها، ايوه اجتبا يقربك منه، لكن لسه ما رفعكيش الدرجات بتاعت المصطفين الاخيار. فتخيلي لو اني صبره وكمان راضيه وبحمده على الابتلاء، لعلك يا رب يكون ده تكفير لذنوبي، لعله ان شاء الله لو ذنوبي مكفره يكون رفع درجات، لعله يكون رضا وحب فعلا منك ليا، وانا استحق كل ده، ده فضل منك عليا. يا ريت نعلم ده لاولادنا، وايه ورفقا بارحامكم. رشاقه، صحه، جمال. صباح الخير، معاك الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. خلينا نتكلم النهاردة استكمالا لحلقات أكلات الدايت، واللي أنا شايفة أنها ما ينفعش تبقى أكلات دايت بس، يعني لو إحنا اعتمدنا عليها في اليوم بتاعنا العادي بدون ما إحنا نبقى عايزين نخسس وزننا أو نقل من دهون جسمنا، فعلا هتحافظ لنا جدا جدا على جسمنا بشكل صحي وبشكل مثالي جدا. الخضروات النهاردة هنتكلم عنها، اي دايت فيه سلطه. والحقيقه انا بعاني مع ناس كتير ما تعرفش حاجه عن السلطه او ما تعرفش حاجه عن الخضروات، تقولي انا بجيبها وبحطها في التلاجة وبرميها لما بتبوظ. ده فعلا ده من واقع الحياه، من واقع يعني شغلي او من واقع حالات انا بشوفها معايا في العياده، حاله واثنين وعشره وعشرين، يقول لي يا دكتور احنا بنجيب الخضار والله موجود اهو بس خلاص اتحط في التلاجة لحد ما دبل وبعوز ورميناه. وده بالنسبه لي طبعا بيكون يعني مش فاهمه ده اسمه استسهال ولا اسمه ايه، بس انا يعني مش عارفه، مش شايفه له اسم غير ان هو اهمال. اهمال في صحتنا اولا، مش اهمال في حاجه تانية خالص، اهمال في صحتنا، لانه الخضروات الحقيقه من المصادر الهامه جدا لفيتامينات كتير قوي، اهمها فيتامين A وفيتامين K وفيتامين E. فيتامين A ده فيتامين النمو، بيساعد دايما على النمو الصغيرين، واحنا ككبار بيساعدنا ان احنا نحافظ على هرموناتنا بتوازن طبيعي. فيتامين K ده من الحاجات اللي بتخلي دايما ترسيب الكالسيوم على الجسم او على العظام بتاعتنا بيكون دايما يعني تركيب مثالي او تركيز مثالي، يعني بيخلي سهولة في ترسيب الكالسيوم دايما على العظام بتاعتنا وعلى اسناننا. وكمان مهم قوي علشان سيولة الدم ما يبقاش فيه عندي مشاكل في النزيف، او ان انا التجلط عندي ما بيكونش سهل قوي، لو انا اتجرحت مثلا ما يبقاش عندي مشكلة في ان انا الجرح بتاعي يلتئم بسرعة. الزنك كمان موجود في الخضار بكمية معقولة، وده مهم بالنسبة لي جدا علشان احافظ على المناعة وعلشان احافظ كمان على صحة بشرتي وشعري، فبالتالي اللي شعرها بتقع او اللي عندها مشاكل في بشرتها انها بهتانة او تعبانة، تحس ان بشرتها شاحبة شوية او ما فيهاش نضارة، تقدر ان هي تحافظ على اكل الخضروات يوميا. بلس كمان الخضروات فيها محتوى من الالياف كبير جدا، الالياف دي بتدخل الجسم وبتخرج منه بدون ما يحصل فيها هضم، لان فيها سيلولوز الرز بكمية كبيرة، والحقيقة ده بالنسبة لي بيبقى زي مادة مالئة جوه المعدة، بيحفز على ان انا احس بالشبع لفترة طويلة، وزائد ان هو كمان بيحرك معايا حركة القولون بصورة كويسة جدا وصورة طبيعية، بدون ما بيبقى عندنا فيه مشاكل في الامساك، واللي بتبقى دايما مرتبط بان احنا اكلنا مش صح قوي، بناكل حاجات فيها معجنات، بناكل حاجات مليانة سكر كتير، بيبقى عندنا لخبطة وانتفاخات. فبالتالي الحقيقة انه الخضروات مثالية في ان هي تخلصنا من كل مشاكل القولون. دايما هناكل سلطة يا جماعة، خلينا نحط في طبق السلطة بتاعنا 4 أو 5 ألوان مختلفين، الأحمر الأخضر الأصفر الأورنج الأبيض، حتى كمان مش ضروري تكون متقطعة مثلا بالشكل التقليدي اللي احنا بناكله بالمعلقة، لا السلطة ببساطة جدا ممكن تبقى عبارة عن طبق خضروات كل الحاجات اللي فيه مغسولة كويس قوي وحاطينه على السفرة، ونقدر ان احنا ناكل منه طول اليوم، ما يبقاش عندنا فيه مشكلة خالص. بالعكس ده من أكتر الحاجات اللي بتعمل ديتوكس في جسمي. والآن إليك هذه الصور الإنسانية لنماذج نسائية. بتعرف بيكي شيماء باشا. أهلا بيكي يا شيماء. أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. فترة كانت صعبة أكيد طبعا، أكيد صعبة. بس أنا يعني مع الكانسر من زمان، لأن مامي الله يرحمها كان عندها وبعدين كنت الكير جيفر لخالته اللي ربتني، فأنا يعني في الموضوع من زمان، يعني قبل ما أكون محاربة أنا كنت كير جيفر، فتمام يعني الحمد لله. هي صعبة بس تعودنا، بس الناس بتحلو بعدها. ربنا يخليكي. أنا شايفة الحقيقة يعني وجه بشوش حبيبتي. وجميل حبيبتي. ومقبل على الحياة. ربنا يخليكي. في أمل. الحمد لله. الحمد وراها لله. قصة مش كده؟ أكيد طبعا. القصة بقى أنا اتأكدت أن عندي كانسر بالضبط من حوالي 1.5 سنة. هو جالي وأنا حامل في ابني الصغير. أنت سنك صغير. ولا أنا جوزت صغيرة عشان يعني اتحرمت من مامي بدري، فقلت أعيش مع ولدي أكتر. بس فجالي وأنا حامل في ابني، بس اتعالجت بعدها بشوية. كان بيقولي أنت صغيرة وهم نفسك. بس أنا أصريت يعني أعمل سونار وكده، اكتشفوا أن أنا عندي وانتنقل الغدد. بس عملت العملية وابتديت كيمو وابتديت وخلصت وعملت إشعاعي، والحمد لله. أنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي لي، لما بتسمعي عن حد أصيب بالسرطان الثدي أول حاجة بتفكري تقولي له إيه؟ أنا بعمل دعم نفسي من زمان، من وأنا في ثانوي لمرضى الكانسر، لأن طبعا زي ما قلت لك أنا يعني فعلتي، فبعمل من زمان دعم لمرضى الكانسر. وبعدين يعني أخدت كورسات وأخدت دبلومة صحة نفسية وكده عشان أقدر أدعمهم مع كوعي. وأنا أصلا في المستشفى بلف على أوضة الكيماوي وبعمل دعم لمحاربين السرطان وكده، فأنا معاهم على طول يعني الحمد لله. أنت معهم بالابتسامة الجميلة دي، لازم هيخفوا على طول. ربنا يخليك. ولازم يعني الأجسام هتستجيب لكل الأدوية. ولادك معاكي صغيرين، أقدر أتكلم معهم؟ أوكي. اسمك إيه يا حبيبتي؟ جولي. اهلا بيك يا جولي. شفتي مامي حلوه ازاي؟ لا الحمد لله على السلامه يا مامي. الحمد لله على السلامه يا ماما. بس جولي اصلا شعرها كان طويل جدا ولسه من حوالي الاسبوع اللي فات كنا في حفله للاطفال مرضى الكانسر، كنا بنعمل لهم دعم وكده، وهي شافتهم فبعدها قالت لي انا عايزه اقص شعري واتبرع بيه للاطفال مرضى الكانسر، وفعلا الله عليكي يا جولي. الله عليكي، يعني فعلا يعني هقول ايه، قدوه. شايفه ماما القدوه ليها. ربنا يخليك. ووراها قصه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وقصه فيها الامل وفيها الجمال كله، انا شايفه قمر قدامي. ربنا يخليكي، متشكره جدا لذوقك. حضرتك احدى المتعافيات او المحاربات. متعافيات. قولي لي بدات القصه امتى وازاي؟ انا شخصت بسرطان الثدي في يونيو 2020. ولما كان سني صغير جدا، لما شخصت بسرطان الثدي عملت مبادره اسمها Together We Cancer، وعشان كده النهارده انا موجوده، لان دي اول مبادرة من مريض لدعم مرضى السرطان وأهلهم وعائلتهم وحتى دكاترة بندعمهم، وبنعمل إيفنتات شهرية كل شهر بنتقابل وبس. وأنا كمان كوتش معتمد لدعم مرضى السرطان. جميل. الحمد لله. فعشان كده النهاردة هم عشان كده أنا شايفة الابتسامة منورة. الحمد لله. كده ما بيقولوا وراها قصة، عشان كده وراي قصة. وراي قصة وقصة فيها إنجاز يعني. الحمد لله. كونك الحمد إن أنت تخرجي من هذا الابتلاء بمبادرة لدعم الغير كمان. الحمد لله. ده خير فضل ونعمة من ربنا، مش شطارة مني يعني. الحمد لله. قولي لي بداية التشخيص لأول وهلة كده. لا طبعا صدمة رهيبة معاها طبعا. عارفة ليه؟ لأن الخلفية عن هذا المرض سيئة. سيئة. ما كانش في خلفية أصلا بقى، خلاص كله بيقعد يقولك بقى ده حكم بالإعدام، ده كده خلاص للأسف الشديد. بس طبعا خلاص بقت الناس بتغير الأفكار دي، ما بقاش حد بيفكر كده. أنا من سنتين أول ما بدأت المبادرة ما كانش لسه الناس بتتكلم زي دلوقتي طبعا، وما كانش الناس بتطلع تقول أنا عن سرطان في الثدي زي ما أنا الحمد لله يعني أقدر أقول إن أنا بدأت طريق وفي ناس بتكمله. بدأت أدي أمل للناس إنه عادي يبقى عندنا سرطان وعادي نخف منه، وإن السرطان مش المرض الوحش زي ما بيقولوا. فالحمد لله قدرت أعمل حبة تغييرات كده. سمينا كده بأكتر من مسمى كده. حكم بالإعدام، المرض الوحش. هو مرض زي أي مرض، والحمد لله كل الأمراض موجودة. كل الأمراض يعني الأدوية يعني بقت متاحة للجميع. لا خلاص ما بقاش في حاجة كده بقى يعني، هي الناس بس محتاجة. طبعا هو بيخوف وعلاجه تقيل، بس في الآخر الحمد لله لي عليك، والدولة بقت مركزة معاه. وفي أدوية غالية جدا زمان الناس ما كانش تقدر توفرها، دلوقتي متوفرة على نفقة الدولة، فمش المفروض الناس. لما تبقى القيادة السياسية عاملة مبادرة لحماية المرأة من سرطان الثدي، لا ده بصراحة حاجة يعني تحترم جدا. حاجة تحترم فعلا. ونتمنى ان احنا نشوف مبادرات اكتر منها، ان احنا نغير بقى فكرة الاعلام ويبطلوا يجيبوا مريض السرطان المتهالك في الاعلانات، ويبطلوا يجيبوا مريض السرطان في المسلسلات. انا لو معايا كاميرا دلوقتي اصور حضرتك وانت بهذه الابتسامة الجميلة. الحمد لله يعني. الحمد لله طبعا ده فضل ونعمة من ربنا برضو يعني. من سنتين الواحد ما كانش كده، كان تعبان اكتر. بس كل ما بعيد عن الفترة بتاعت علاج الكيماوي وبيطلع من جسمنا، كل ما ربنا بيرد علينا صحتنا وشعرنا وابتسامتنا والأمل يعني. الحمد لله الأمل دايما موجود طول ما ربنا موجود. شكرا. أول داعم كان ليك مين؟ أنا فاكرك. أول داعم ليا أهلي طبعا. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.